الأخ يقول يعني قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، كيف يكون هذا مع ما ينبغي من كون الإنسان يزهد يكون زاهد؟ هذا لا شك أنه يعني إذا نظرنا إلى ما جاء في الحديث عندما نظر عليه الصلاة والسلام إلى أحد الصحابة وقد لبس لباسا يعني كأنه يعني لا يليق، فسأله عليه الصلاة والسلام عن حاله فأخبر أن عنده كذا، فقال عليه السلام أو كما قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه، أثر نعمته عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكون إنسان يتحدث بنعمة الله إنما هو الشكر، تسأله فتجده يحمد الله، قد يكون مسكين أحواله مستورة لكنه عزيز النفس واثق بالله ما دام أمور تتصل به أو حتى بأهله وهم مثله في الصبر والتحمل وعدم إظهار حالة العوز الآخرين والتضعضع أمامهم، فهو يظهر نعمة الله وإن كانت في نظر الآخرين نعمة يعني زهيدة لكنها عنده كبيرة. الكريم الأشياء القليلة في نظره عظيمة جليلة، بينما اللئيم الأشياء الكثيرة والكبيرة عنده حقيرة. وفي قصة إبراهيم عليه السلام مع زوجتيه، قصة إسماعيل مع زوجتيه عندما زاره أبوه إبراهيم عليه السلام، فالمرأة الأولى لما سألها قالت نحن في شدة وكذا وكذا وصارت تشتكي، فأوصاها قال إذا جاء زوجك فقولي له يغير عتبة بابه، أي طلاقها. ولما جاء في الرحلة الثانية سأل المرأة الأخرى، طلق إسماعيل امتثل أمر أبي طلق زوجته وتزوج أخرى، فسألها فقالت نحن بخير والحال هي الحال ما تغيرت من الزوجة الأولى إلى الزوجة الثانية، لكن النفوس تغيرت. فالمرأة الأولى ضيقة، ضيقة العطن، فيها نوع من اللؤم وعدم الشكر لله وسوء الظن بالله، بينما الأخرى على خلاف ذلك يعني رحبت به واستقبلته وذكرت من نعم الله عليه. فإذا تظهر نعمة الله عليك بأن تشكر الله وتحمده، ليس المباهات والمفاخرة، لا ليس مباهات، بل تخبر بالحال وتخرج ما ينبغي إخراجه من مال أو جاه أو نحوه. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هذا سائل يسأل يقول من صلى صلاة الفجر في بيته هل يعتبر آثما لبعد المسجد عن البيت الذي يسكن فيه؟ صلاة الجماعة صحيح أنها واجبة لأن الجماعة والمسجد، يعني هناك أمران صلاة جماعة وصلاة في المسجد، والصحيح أن كلاهما واجب أن تكون الجماعة وفي المسجد كما جاءت الحديث، وأكثر أهل العلم على هذا، وإن اختلفت عباراتهم منهم من يعبر يقول سنة مؤكدة ومنهم من يقول واجبة بل منهم من يقول شرط. فإذا كان الإنسان يسمع النداء ولا يشق عليها الوصول إلى المسجد مشقة شديدة فإنه مطالب، يجب عليه أن يصلي الصلاة مع المسلمين في مساجدهم جماعة. ومعروف بين أهل العلم حديث الرجل الأعمى ابن أم مكتوم وغيره الذين استأذنوا النبي عليه السلام أن يصلي في بيوتهم فلم يأذن لهم، بعد أن أذن له وخرج استدعاه مرة أخرى قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك رخصة. وفي الحديث الآخر من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، قيل ما العذر؟ قال خوف أو مرض، خوف أو مرض. لكن كان المسجد يبعد عنه بعدا يشق عليه فمن أهل العلم من يرخص له، وهذا يرجع إلى تقدير الإنسان، والله تعالى يقول عن الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الزاني المتزوج له توبة أم يقام عليه حد الرجم بفتوى من أهل الصلاح من علماء البلد؟ الزاني مهما كان، إن كان محصنا أو غير محصن، من رجل أو امرأة، إذا ابتلي بالزنا فتاب، تاب الله عليه. إذا تاب توبة نصوحة صادقة فإن الله يتوب عليه. وليس من شرط التوبة إقامة الحد، ليس من شرطها إقامة الحد، بل الأولى أن يستر على نفسه. وفي حديث كل من المرأة ماعز والغامدية الذين حصل منهم الزنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كل منهما الرسول عليه السلام والصحابة الذين مروا بهم عرضوا لهم بالإعراض عن هذا الأمر والانكفاف عنه، لكن كل منهما أبى وأصر إلا أن يقام عليه الحد. فالإنسان إن ابتلي كما في الحديث، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أقام صفحته لنا أقمنا عليه الحد، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا صدقت توبته فإنه قد جاء في حديث أبي ذر الذي سوف يسوقه المؤلف بعد هذا الحديث، وهو حديث فيه طول لكن ورد ما يتصل بهذا المعنى ويناسب أن نذكر به. ففي حديث أبي ذر لما رافق الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرة، يقول رأيته يمشي وحده فمشيت معه، فيقول ظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فصرت أسير في ظل القمر، فأحس بي فقال من؟ قلت أبو ذر فداك أبي وأمي، لبيك وسعديك يا رسول الله. قال تعال. ثم ذكر ما ذكر من الحديث الذي سوف يمر بنا، لكن في آخره قال لأبي ذر اجلس ها هنا ولا تبرح. يقول فجلست وانطلق في ظلام الليل عليه الصلاة والسلام. يقول ثم سمعت حركة وصوت، فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تذكرت قوله لا تبرح فلزمت مكاني. ثم أتى عليه الصلاة والسلام، يقول قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لك لولا أنك قلت لي لا تبرح. قال سمعته؟ قلت نعم. قال هذا جبريل أتاني فقال يا محمد، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول يا قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وفي لفظ أن أبا ذر نفسه قال قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن شرب الخمر، رغم أنف أبي ذر. أوردت هذا لأبين بعض الناس يفهم هذا الحديث فهما منحرفا، فكون الإنسان يزل زلة فيشرب خمر أو يسلق أو يزني ويموت موحدا صادقا فهو كما في الحديث يدخل الجنة، قد يعذب وقد يعفى عنه. لكن ليس الحديث وإن كان يزني أو يسرق، فرق بين من يلقى الله وهو يزني ويسرق ويشرب الخمر ويتعامل بالربا، وبين من حصلت منه غلطة عامل معاملة ربوية ثم تاب إلى الله، أو وقع في رشوة وتاب إلى الله، أو سرق سرقة ثم تاب إلى الله، أو زنى وتاب إلى الله، شرب الخمر وتاب. ففرق بين من يرتكب المعصية مرة أو مرتين ويصدق في توبته ويلقى الله قد تاب، وبين من يموت مدمنا على الخمر أو يموت وهو في حال الزنا نسأل الله العافية. وقد جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو يؤمن. وقد جاء الحديث حديث لما عرج به عليه الصلاة والسلام رأى من أصناف المعذبين أصناف، ومنهم الزنات، ورأى من أمتي ليسوا من المشركين، المشركون يعذبون بعذاب الشرك الذي يطغى على الزنا والربا والمعاصي كلها لا تذكر بجانب الشرك بالله، لكن أولئك عصاة هذه الأمة. رآهم عليه السلام رأي العين يعذبون، الزنات وشراب الخمور وإلى آخره. فأقول كما مر بنا في أحاديث الخوف والرجاء، ينبغي أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء، فالذي ابتلي بشيء وتاب وصدقت توبته فليطمئن، ليطمئن لكن ليصمد ويبتعد عن البيئة الفاسدة ومواطن الريبة وأسباب الفساد. أحسن الله إليكم. يقول السائل أن هل هناك صلاة قبل خطبة الجمعة غير تحية المسجد، وما هي السنن الواردة عن الرسول الكريم قبل وبعد الصلاة؟ المحققون من أهل العلم يقول ليس هناك سنة راتبة قبل الجمعة، سنة راتبة، لكن هناك نافلة مطلقة كما جاء في الحديث: من بكر وابتكر ومشى ولم يركب ولم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له إلى أن يخرج الإمام. فالذي يصلي ما بدا له إلى أن يخرج الإمام قبل الأذان وبعد الأذان هذا موافق للسنة. أما الإخوان الذين يجلسون حتى إذا أذن المؤذن الأذان الأول قاموا، فصلى منهم من صلى ركعتين أو أربعا أو أقل أو أكثر، هذا ما وردت به السنة، ما وردت به السنة. وإن كان ورد عند ابن ماجه حديث ضعفه المحققون يدل على أن هناك راتبة قبل الجمعة. ومن أهل العلم من يلحق الجمعة ويقيسها على صلاة الظهر، فيرى أن السنة الراتبة قبل الظهر كذلك هي في الجمعة، والصحيح أن القياس غير متجه، والعبادات أصلا لا يستقيم فيها القياس لأنها مبنية على أمور يعني متعلقة بالله سبحانه وتعالى، لها أسرار وحكم لا نعلمها. فلذلك عند أهل العلم العبادات لا يقاس فيها إلا في مواطن خاصة. فأقول ما ورد ما يدل على أن هناك صلاة بين يدي صلاة الجمعة، إلا إنسان يصلي من حين ما دخل المسجد وهو يصلي، فهذا يستحب له أن يواصل الصلاة، إذا أذن المؤذن انتظر وتوقف ثم عاد إلى أن يخرج الإمام. أما بعد الجمعة فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام إن صلى السنة في المسجد صلى ركعتين ركعتين أربعا، وإن صلىها في بيته صلى ركعتين كما في حديث ابن عمر. وورد عن ابن عمر أنه ربما صلى ست ركعات إذا صلىها في بيته، ربما صلى إذا صلى في المسجد ربما صلى ست ركعات، وإن صلىها في بيته صلى ركعتين. فهذه سنة راتبة بعد الجمعة ورد الحديث بها، أما قبلها فما ورد ما يدل على ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فيقول أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة، في الركوع وعند الرفع من الركوع وفي السجود وبين السجدتين، فهل هذا بدعة؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاته عليه الصلاة والسلام محفوظة مضبوطة، وردت إلينا بكلماتها وأذكارها وهيئاتها، ما ورد أنه عليه السلام يصلي، وكان يصلي على نفسه عليه السلام في التشهد، وعلمه الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك إذا كنا في صلاتنا؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وفي لفظ: وعلى أزواجه وذريته. ما قال لهم في السجود صلوا علي، في الركوع صلوا علي. مهما كان تعلقك بالنبي عليه السلام ومحبتك له وتعظيمك وتعزيرك، لكن أنت متعبد، أنت عبد تسمع وتطيع، والدين ليس بمجرد الرأي والمزاج والعاطفة، فعليك أن تصلي كما أمرك النبي عليه السلام وكما بين لك، لا تزيد ولا تنقص. ولذلك من أهل العلم من يبطل الصلاة إذا زاد في القنوت، في دعاء القنوت إذا زاد الصلاة على النبي عليه السلام، اختلفوا فيها هل وردت ولا ما وردت، انظر أهل العلم المحققون في القنوت. من أهل العلم أن يقول لا ينبغي أن يصلي على النبي عليه السلام لأنه ما ورد، ومنهم أن يقول بل ورد، ورد روايات فنصلي عليه عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت. فهذا الأخ ينبغي أن يقتصر على موضع السلام على النبي عليه السلام والصلاة عليه في التشهد الأول والتشهد الأخير. أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة ولكن معناها في الجملة أنه: ماذا تفعل المرأة إذا حاضت وهي في العمرة سواء قبل الإحرام أو بعد الإحرام؟ إذا حاضت وهي في الإحرام هنا ينبغي أن تبقى على إحرامها، تبقى على إحرامها وهي بين أحوال: إن كانت اشترطت عند الإحرام فقالت: إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، ثم لم تطهر حتى أراد أهلها أن يخرجوا من مكة ومن معها وأدركت أنها لا يمكن أن تأتي بالعمرة فلا حرج عليها، قد اشترطت. والحيض حبس، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في شأن صفية أحابستنا هي، فالحيض يعتبر حبس فلا حرج عليها. وإن كانت لم تشترط فهنا عليها أن تبقى حتى تأتي بعمرتها، لكن إذا أهلها قالوا ما نستطيع أن نصبر ونبقى ننتظرك، فالذي يظهر والله أعلم أن حكمها حكم المحصر، عليها الفدية إن كان يتيسر لها الفدية، تذبح فدية وتتحلل من عمرتها، أو تصوم إذا كانت لا تجد قيمة الهدي، تصوم وتخرج مثل شأن المحصر الذين أخبر الله عن حالهم. أما إذا كان الحيض أتاها قبل أن تدخل في الإحرام فهي مخيرة، إما أن تذهب إلى مكة من غير إحرام حتى إذا طهرت وأمكنها أن تأتي بالعمرة تخرج إلى التنعيم وتغتسل وجوبا غسل الحيض وتحرم من التنعيم بالعمرة وانتهى الأمر، أو قد لا تطهر فلا إشكال لأنها ما دخلت محرمة، ما دخلت محرمة في هذه الحالة. وإن أرادت أن تحرم من الميقات وتشترط، فإذا اشترطت مثل ما ذكرنا في الحالة الأولى، تقول أنا أريد أن أحرم وهي في حال الحيض وتشترط فهي على شرطها، إن طهرت فبها ونعمت تبقى على إحرامها في هذه الحالة، لا تحتاج إلى إحرام آخر، كل ما في الأمر أنها تغتسل وجوبا لغسل الحيض وتطوف وتسعى، بخلاف الحالة التي قبل فهي لم تحرم فتخرج إلى التنعيم تحرم منه، أما هذه قد أحرمت لكنها حائض فتمنع من الطواف بالبيت حتى تطهر، فهذه أحوال هذه المرأة. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل: ما حكم الجماعة للنساء وخاصة في شهر رمضان؟ الذي يؤخذ من كلام أهل العلم أن صلاة الجماعة، صلاة النساء جماعة، أنها مكروهة، وهذا الذي لعله من قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله، فالذي أعرف من مذهبهما أنهم يكرهون صلاة الجماعة للنساء، وهذا القول هو الذي موافق لاستقراء النصوص، فإن الرسول عليه السلام رغب المرأة أن تصلي في بيتها، رغبها: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وإن كان بعض أهل العلم يقول يصلين جماعة وتكون إمامتهن في وسطهن، ورد آثار، لكن الذي ينظر في الحكمة من كون المرأة الأولى أن تصلي في بيتها لا ينبغي أن تربطها في جماعة، لأنها مشغولة بأطفالها، مشغولة بشؤون زوجها، مشغولة بشؤون بيتها، فكونك تربطها بالجماعة تتعلق نفسها بالجماعة ويكون على حساب واجباتها البيتية، والله سبحانه وتعالى قد رخص لها وأذنها، حتى لو كانت عجوز تقول أنا عجوز ما عندها مجموعة جائز كلهم ما عندهم أشغال، قالوا نصلي جماعة. العبرة بالكثرة، الحكم متعلق بالأكثر، كون مجموعة يقول إحنا ما لنا واجبات لا زوجية ولا أطفال وشباب، نقول الأولى أن تصلوا فرادى لأنكم تغرون الأخريات، يعني المرأة إذا صارت رأت جماعة تقول أنا أريد أصلي جماعة، فضل جماعة، نقول ليس لك فضل جماعة، صلي كما أنت في بيتك حتى تنصرفي لأعمالك البيتية، هذا الأولى بك والأفضل والأكثر أجرا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه شاب وأنه حافظ لكتاب الله عز وجل، ولكنه لا يجد لذة للقرآن في قلبه، ودائما يكون متضايقا ولا يعرف لماذا، وربما فكر كثيرا في الانتكاسة والعياذ بالله، فما الحل؟ لا حول ولا قوة. والله هذا الأخ يعني يقول ينبغي ينظر بعض أهل العلم ويعرض نفسه عليهم حتى ينظر في الأسباب، ما دام حافظ للقرآن قد يكون هناك من القرناء ومن الأسباب التي تشده للانتكاس، إما قنوات أو مجلات أو بيئة فاسدة أو ما إلى ذلك، لا بد من أسباب، ولا شك أن هذه تمنع لذة القرآن الكريم. القرآن الكريم له لذة وطعم لا يدركه إلا من الله عليه بتذوقه، فهو كلام الله أصدق كلام وأبلغ كلام، وأفصح كلام، وإذا سمعته من من الله عليهم من المقرئين الفضلاء أو قرأته بنفسك أو سمعته من إمام موفق في قراءته تجد لذة هذا الكلام، يعني اجتمعت لذة القرآن وأيضا هذا الصوت الرخيم، مثل ما أثنى عليه الصلاة والسلام على صوت أبي موسى الأشعري وابن مسعود رضي الله عنهما. فأنصح هذا الأخ أن يكون على صلة بمن يثق فيه من أهل العلم ليبسط له حاله، لعله يساعده في الأسباب التي تكون إن شاء الله مخرجة له من هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التورق عن طريق البنك بأن يشتري من البنك معدن موجود خارج البلاد ولكنه لا يقبضه بل يباع في هذا البلد دون أن يقبضه دون أن يقبض هذا المعدن والبنك يرفض تسليم المعدن لي؟ هذه للأسف من الحيل اليهودية، ونأسف أنها تمارس في بنوك في هذه البلاد جهارا، حيل يهودية واضحة، خاصة إذا كان أيضا البنك كما يقول السائل يمنع أن تستلم بضاعة اشتريتها. سبحان الله، كيف وأين حقيقة البيع والشراء؟ اشتريت منك بضاعة وتمنعني من استلامها؟ لكن أحيانا ما يمنعون بل يتلطفون بطرق خبيثة، يقول وكلنا نبيع لك، والبضاعة تكون في أقصى الدنيا أو حاجات لا يمكن لا يتصور من الفرد أن يستلمها، أطنان من الحديد ومن المشاكل، هذه كلها حيل يهودية، وهذا تورق ليس تورط وليس تورق، هذا تورط في الربا، تورط في الربا، ووقع فيه كثير من الناس، ولذلك مساكين كثير ما يقعون في مشاكل، وهذه البنوك تطاردهم وتبيع بيوتهم وتبيع ما ارتهنوا ويشغلونهم. فأنصح إخواني أن يتقوا الله، وكما جاء في الحديث: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه من غير حلة. التورق الصحيح أن تشتري بضاعة تستلمها وتقبضها وتكون عند البائع أيضا قد اشتراها وتملكها وحازها إلى مستودعاته إلى معارضه، وهذا لا نجده إلا للأسف عند بنك البلاد في هذه البلاد ومصرف الراجحي، وإن كان أحيانا نسمع بعض المخالفات، لكن في الجملة هذين المصرفين مصرف البلاد ومصرف الراجحي لعلها من أنقى وأسلم المصارف في هذه البلاد، أما بقية المصارف فلا ينبغي أن يوثق بها مهما قيل. وإن كان بعض أهل العلم هداهم الله وأصلح حالهم صاروا يفتون من غير معرفة بحقيقة أحوال هذه البنوك، ويعجب الإنسان بنوك يقوم عليها فسقة، لأن الذي يتعامل بالربا بإجماع أهل العلم فاسق، الذي يتعامل بالربا مديرا أو معطيا أو باذلا أو قابضا مصر عليه فهو فاسق بإجماع أهل العلم، كيف تفتيه وتأمنه على فتواك ينزلها كيف يشاء؟ ولذلك يروجون هذه الفتاوى تلصق هنا وتنشر هنا وهنا، وأهل العلم هؤلاء هداهم الله كأنهم في غفلة لا يدرون أن فتاواهم تستغل من وراء ظهورهم وتبتز بها الأموال. فننصح إخواننا من أهل العلم أن يتقوا الله، لا يمكن هؤلاء الفسقة من استغلال الفتاوى ويورط الناس بالربا، وقد جاء التحذير الشديد في شأن الربا، وأن درهم ربا أشد من كذا وكذا زنية، والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا الربا، وذروا ما بقي من الربا. هؤلاء ناس تعاملوا بالربا لكن بقي عندهم شيء، فقال: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نصوص قاطعة صريحة واضحة، ومع ذلك في بلاد مقدسة، بلاد ينبغي أن تكون قدوة للمسلمين وأسوة حسنة يكون فيها التعامل الواضح الذي لا لف فيه ولا دوران ولا شبهة. فنسأل الله أن يهدي هؤلاء وأن يمن عليهم بالهداية وأن يكفينا شرهم، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أحسن الله إليكم. يقول السائل أن أنسابه وهم أزواج أخواته جميعهم مدخنون، فهل يحق له أن يمنعهم من التدخين في بيته وعددهم ثمانية وإذا رفضوا ذلك فهل يحق له أن يطردهم من المنزل، مع العلم أنه قد يتسبب هذا الأمر في مشاكل عائلية؟ وهم أزواج أخواته، نعم. لا شك التدخين يعني عادة سيئة، والصحيح أنه معصية. ذكرنا مرارا أن أهل العلم اطمأنوا إلى تقارير الأطباء بأن التدخين ضار في الصحة، وأن الأطباء المسلمون والكفار كلهم مجمعون على أن التدخين ضار بالصحة وضار بالبيئة. ولذلك تجد الدول الكافرة الذين هم أحرص الناس على حياة يمنعونه في المنتديات وفي الطائرات وفي المجامع العامة، ممنوع لأنهم حريصون على الحياة، والمسلمون في غفلة من هذا. فالصحيح أنه معصية المدخن والبائع والمروج والمعلن والمعصية. فنقول يجب عليك الحقيقة، يجب عليك أن تمنعهم. وهؤلاء عندهم نوع من قلة الأدب ومن اللؤم، أين تقدير الرحم؟ يعني هذا التقدير الرحم وترون أنه يتضايق، يعني كان ينبغي من الأدب وحسن الأدب والخلق أن تدركوا هذا، والحر تكفيه الإشارة. إذا أدركت أن نسيبكم ما يرضى هذا الشيء فينبغي أن تنكفوا، فعليك أن تمنعهم. أولا تبدأ معهم بما يليق بعبارات والتماس وكلمات متواضعة، وتتدرج معهم. إن رأيت منهم لؤم فيجب عليك أن تمنعهم أن لا يدخلوا بيتكم، وتهجرهم مهما كانت المشاكل. وهذه في الغالب تكون لها أخيات، تجد المدخن حليق مسبل متساهل في صلاته، يجمع أشياء كثيرة، لأن المعاصي بعضها يجر إلى بعض، بعضها يجر إلى بعض، نادر إلا من تاب الله عليه تجده مبتلى. أحيانا تجد إنسان مبتلى ويعاني لكنه مجتهد في التخلص مما ابتلي به، أما كثير من الناس تكركبت عليها الأشياء كلها ويتساهل، يقول هذا أنا ما أصلي خلاص، ما دمت أصلي ما هذه تذهب بها الصلاة. هذا تغرير من الشيطان، تغرير من الشيطان وغرور. فأنصح إخواني أن يتقوا الله. وهؤلاء هذا الأخ عليك أن تبدأ مع هؤلاء الإخوان هداهم الله، وتذكرهم وتنصحهم حتى لو بلغ الأمر أنك تهجرهم وتمنعهم من دخول بيتك. هذا ضار بالصحة، ضار بالدين. بعدين أبنائك وأبنائهم يتعلمون هذه العادة السيئة، نسأل الله أن يهدي الجميع. أحسن الله إليكم. كذلك يقول نفس السائل أنه يأتي عنده ضيوف في وقت الصلاة فلا يذهبون إلى المسجد بحجة أنهم سيصلون جماعة في المنزل. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه من صفات المنافقين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لا تجامل يا أخي في دينك، لا تداهن، ومع ذلك إذا تلطف معهم، يعني تأتيهم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فمن ناحية تأتيهم بالتي أحسن، لكن إن أرادوا يستأسدوا وتكون لهم القوة فلا. لكن كانوا ناس أهل خلق وتفيد معهم الكلمة الطيبة فالحمد لله وبها ونعمت. إن كان الأمر يحتاج إلى نوع من التقريع فعليك بالتقريع، إذا كان أناس لا يفهمون إلا بالكلمة الشديدة. هذه الصلاة لا ينبغي التساهل فيها، كونهم يصلون جماعة ويتركون المسجد لا، ينبغي أن يصلوا مع المسلمين في مساجدهم، إلا إنسان معذور إذا كان مريض أو مسافر وفي حال من العجز والتعب قد يرخص له. أحسن الله إليكم. ويقول السائل: يقوم البعض بالذهاب إلى صالة الأفراح وقت الصلاة ولا يذهبون إلى المسجد، ويقومون بالصلاة في الصالة بالرغم من وجود المعازف والموسيقى، فما رأي الشرع في الصلاة وفي وجود المعازف هذه والموسيقى؟ بالنسبة للصلاة إذا كانت تجمع عدد كبير وهي مناسبة، يعني بالنسبة لهؤلاء القوم هي مرة في, في, في, في سنوات، فأقول في مثل هذه الحالة ما دام جمع كبير إذا اتفق لهم أنهم يصلون في صلاتهم فأرجو أنه لا حرج عليهم، قد يكون هذا يعني لهم عذر بتجمعهم واحتفالهم. لكن المعازف لا تجوز، يعني إذا كان في معازف موسيقى ومزامير هذه لا تجوز، ولم يرخص في الأفراح إلا بالغناء، أن تغني النساء ويضربن بالدفوف هذا لا حرج فيه، أما الموسيقى والمعازف والمزامير فهذه لا يجوز، وينبغي لهم على الأقل عند الصلاة هذه الأمور ينبغي أن يعني يصرفون عنها ويؤدون صلاتهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أن هناك رجل عندنا كان يأكل من الحرام ويأكل ويسرق من أموال الناس وتوفي وكانت نهاية خاتمته سيئة. نعم وش يعني؟ نعم. فالإخوان يعني نذكر كما ذكرنا سابقا بالنسبة للأسئلة لكثرتها ما تمكننا من الإجابة عليه فبها. وما لم نتمكن فنذكر الإخوان غدا إن شاء الله يعني فيه درس، وأيضا بعد صلاة الصبح يكون فيها أحيانا دروس، وبعد العصر كذلك، وأيضا الهواتف موجودة على أبواب المسجد، بالإمكان الأخ الذي يعني سؤاله ملح أن يتصل هاتفيا. فأرجو بعد يعني انقضاء الدرس عند الإقامة أن نكف عن الأسئلة ونستعد لإتمام الصفوف، وكذلك بعد الصلاة يعني أرجو أن نقتصر على هذا الوقت. أحسن الله عليكم. مع العلم أن الأسئلة التي على الهاتف تكون من الساعة 9 حتى الساعة 1:30 حتى الساعة 2 في الساعة 5 عصرا حتى الساعة 9 يعني هذا توقيت واسع ولله الحمد. أحسن الله عليكم. السؤال السابق يقول أنه كان هناك عندهم رجل كان يأكل من الحرام ويأكل ويسرق من أموال الناس، وتوفي وكانت نهاية خاتمته سيئة، وبعد شهر من وفاته رأى بعض الناس رؤيا بالعين وقبره يحترق بالنار بعد صلاة الفجر، فهل عذاب القبر شيء من الغيبيات أم أن هذا الأمر الذي حصل عندنا معتبر؟ نريد تفسيرا لذلك. ما على كل حال الله أعلم. أما عذاب القبر فهو محقق محقق، وقد يكون هذا يعني من الله سبحانه وتعالى، قد يكون إذا كان حقيقة ما ندري، هذا يتوقف على حقيقة الأمر، فقد تكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى وكرامة للناس ليروا ويعتبروا إن كان هذا واقع حقيقة، فنسأل الله السلامة والعافية. لكن إن رأوا بالعين أو رأوا بالمنام مهما كان، نحن على يقين أن القبر عذابه محقق ونعيمه محقق، وأن القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. وحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما لما مر عليه السلام بصاحب القبرين وقال إنهما لا يعذبان، وأيضا خادم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان معه وغل شملة قال إنها تشتعل عليه نارا، وهو قتل في المعركة، إنها الآن تشتعل عليه نارا، فهذا واقع، ونسأل الله أن يعيذنا منه، ولذلك شرع في الصلاة الاستعاذة من عذاب القبر. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل توجد هناك عبادة معينة تفعل في شهر رجب من صلاة أو صيام أو عمرة؟ ما ورد. المحققون والإمام ابن رجب رحمه الله معروف أمير المؤمنين في الحديث، يعني ما جاء بعده من يقوم بمثل مقام رحمه الله، فيقول ما ورد ما يدل، وله رسالة بيان العجب فيما ورد في شهر رجب، رسالة لطيفة، فما فيه يعني شيء ثابت لا من صلاة ولا صوم ولا عمرة. حتى حديث العمرة حديث ابن عمر أنه عليه السلام اعتمر في رجب أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها ذلك وسلم لها قبل، كان يقول إنه عليه السلام اعتمر في رجب، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، لكنه ما اعتمر في رجب. وأهل العلم مجمعون على أن عمره عليه السلام كانت كلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة، في عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرته في حجة الوداع، أحرم بها في شهر ذي القعدة وأوقعها في أول شهر ذي الحجة، وكانت مقرونة مع حجه عليه الصلاة والسلام، فما ورد. لكن في ورد حديث الباهلي وفيه كلام لما يعني رغبه عليه الصلاة والسلام في الصيام قال صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، فهذا يعني مع ما ورد في حديث سامي بن زيد فيها إشارات يعني باعتباره من الأشهر الحرم من صام، لكن ما ينبغي أن يخصه بالصيام. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يضرب أيدي الصوام في رجب الذين يصومونه كله، ويقول هذا شهر كانت تعظمه أهل الجاهلية، فلا ينبغي يعني التشبه بهم. أحسن الله إليكم. يقول أنهم مجموعة معتمرين، وورد الفضل في صلاة ركعتين في مسجد قباء، فهل لهم أن يصلوها بعد صلاة العصر وذلك لوجود عذر في أوقات السيارات التي تنقل المجموعة؟ إذا كان بعد العصر مباشرة قبل أن يضيق الوقت ويكون بعيد قبيل الغروب، فيدخلون المسجد وتكون بمثابة تحية المسجد، يصلون ويجلسون ما تيسر لهم، فأرجو أنه لا حرج عليهم. إذا كانت لا تتهيأ لهم الصلاة بين الظهر والعصر أو قبل الظهر أو بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء، فلا حرج في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحائض تدخل الحرم؟ وإذا فعلت ذلك فما هو المترتب عليها؟ لا ينبغي، يعني الحيض لا يدخلن المساجد، وهو عليه السلام في صلاة العيدين أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. فالحائض تعتزل، تجلس في الساحات، لا حرج أن تجلس في الساحات التي حول المسجد. هي يعني إذا كانت جاهلة مرفوع عنها الإثم، لكن ينبغي لها أن تعلم، وإن كان يعني يخاف عليها إما أن تجلس في مسكنها أو يوضع مكان يعرف جلوسها فيه في الساحات، لكن ما ينبغي أن تدخل المسجد. هي إذا كانت عن جهل فتستغفر الله وتتوب إليه، ما في كفارة ولا شيء منها إلا الاستغفار. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه حلف على زوجته بالطلاق، وهي الطلقة إن وقعت فهي الثالثة على أن لا تكلم أختها، لأن أختها تزوجت من غير إذن وليها، وأختها الآن تابت ورجعت إلى الله، فماذا تفعل؟ هذا يعني ينبغي أن يراعى فيه اليمين، أو هذا التعليق الطلاق وهو المقصود منه يمين، وأيضا على وصف زال، كون هذه المرأة يعني استهترت بالحكم الشرعي لكنها كما يقول تابت إلى الله، فينبغي في هذه الحالة أن يأذن لزوجتها أن تكلمها، وبالتالي يزول هذا التعليق الذي علق الحكم عليه. هذا اللي ظهر لي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أن والده لا يصلي في المسجد مع الجماعة، لكنه يصلي في البيت، ولكنه ولا يقبل النصيحة منه، هل يأثم إذا لم يكلمه؟ ما ينبغي لك، تكلمه بالتي هي أحسن، وتوسط من يليق بمناصحته، لأن الأب في الغالب والأم لا يقبلون من أبنائهم إلا من الله عليه بالتواضع، فأنت تنظر من هو في سنه، عمك خالك صديقه منهم في سنه يذكرونه، أما أنت فينبغي لك أن تقدره وتحترمه وتسلم عليه وتصله. الله سبحانه وتعالى قال في شأن الكفار: الوالدين الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفة، فهو الإثم يتحمله أنت تصلي مع الناس وتدعو له بالهداية. أحسن الله إليكم. يقول: أن لديه دوام في فترة الصباح في يوم الجمعة، فتأتي صلاة الجمعة وهو في العمل ولا يصليها، فماذا عليه؟ إن كان هذا دائم ما يجوز، فالرسول عليه السلام حذر ممن يتخلفون عن الجمعات، وأن من تخلف عن جمعتين طبع على قلبها، وكما جاء في الحديث. أما إذا كان هذه نوبة قد في الشهر يضطره العمل إلى أن يناوب، فأرجو أنه إذا كان مثل مرة في الشهر أنه لا حرج عليه. أما إذا كان تتوالى عليه الجمعة فلا يجوز، ينبغي أن يرتب مع العمل صاحب العمل أن يكون هناك مناوبة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أن لدينا بئر وفوقها مكينة لإخراج الماء من البئر، وهي شراكة بيننا وبين أعمامي، ولكن أحد أعمامي لا يساعدنا في، لا يدفع لنا مالا في حفر البئر أو تصليح المكينة، ولا يحضر معنا ليعمل بيده. ويقول: في أحد الأيام غضبت وقلت الآتي: حرام من أهل بيتي ألا نكفيهم، لا أنا ولا أعمامي، خلال الستة الأشهر التالية، وأن يدفعوا لنا من المال ما نصلح به المكينة وحفر البئر. وفاتت الستة الأشهر ولم يدفعوا، وأنا رأيت حالتهم المادية غير سيئة جدا، فهل علي شيء؟ نعم، ما ينبغي لك أن يعني عمك وأبناء عمك، فكفر عن يمينك، كنت فعلا كنت قاصد هذه اليمين وليست لغو، فكفر عن يمينك، وينبغي لك أن تنفق وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه إذا كانت الخلافات في أمور دنيوية. فعليك أن تتقي الله وتتقرب إلى الله وتكون بارا واصلا، خاصة العم. أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه كما قال عليه الصلاة والسلام؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه ذاهب لأداء العمرة ويريد أن يؤديها عن نفسه وعن أخيه المتوفى وعن جده وعن جدته، وأن مدة إقامته في مكة 5 أيام، فهل يجوز له أن يقوم بالعمرة أكثر من مرة كل يوم، أم يجب عليه أن يؤدي العمرة عن نفسه فقط؟ فقط عن نفسك وجدك وجدتك تدعو لهم، وربما دعوة صادقة في طوافك في سجودك أبلغ من هذه المشاوير التي قد يقال ليس لها سند صحيح. وذكرنا مرارا أن السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين طوال القرون الأولى ما كانوا يعرفون هذه العمرة من التنعيم، وهي آثار ضعيفة، من تعلق بها في آثار ضعيفة. وما أذن عليه الصلاة والسلام إلا لعائشة رضي الله عنها من آلاف الصحابة نساء ورجالا، ما أذن إلا لعائشة، وهم أهل الفقه والورع والحرص على الخير، فلماذا تزعجون أنفسكم وتزعجون الآخرين في هذا التردد ما بين التنعيم والحرم؟ يعني هذا فضل أدركتموه ولم يدركه السابقون. وليست العبرة بكثرة الأعمال، إنما العبرة بكيفيتها وإخلاصها لله سبحانه وتعالى. فأنت عمرة واحدة تكون جادا مجتهدا مخلصا فيها، فيها خير وبركة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في عمرة المرأة أو في صلاتها إذا اختلط الحيض بالنزيف، فما حد عدد أيام الحيض التي تعدها حد وتترك الصلاة وتمضي في عمرتها إذا استمر النزيف؟ أمر عويص جدا وصعب أن يعني أعطيك الجواب الآن، يحتاج لأنه هذه مسائل الحيض من المسائل التي الفقهاء يعني يعانون منها معاناة شديدة، كما يذكر الإمام ابن عربي والنووي وغيرهم رحمهم الله. الإمام أحمد يقول: جلست في باب الحيض 11 سنة. فهذه خاصة مسائل النزيف إذا اختلط والاستحاضة بالحيض، فتتصل على سعة أو بمن تيسر لك من المشايخ لعله يبين لك الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد لدي صدقات، فهل يجوز أن أسدد ديون أناس من هذه الصدقة؟ هذه الصدقات حسب ما يعني أرسلت لك، الذين أعطوك إياها هي صدقات واجبة زكوات، فعليك أن تتقي الله وتكون أمين وتضعها في يدي مستحقيها من الفقراء والمساكين وأصناف أرباب الزكاة، ولا تتخبط فيها.